يقول هذا الأخ: قال الله تعالى: نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين، فهل استخدام صور ومشاهد للنار أي نار الدنيا للتخويف والتهديد في وسيلة دعوية متلفزة من المخالف للشرع؟ وجوابه أن يقال إن اتخاذها كذلك له مولدان: أحدهما أن يقال هذه نار الدنيا، فهي التي يصدق فيها قوله تعالى: نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين أي للمسافرين. والأخرى أن يراد جعلها صورة لنار الآخرة، وهذا محرم لأن نار الآخرة غيب ولا يجوز تمثيل الغيب. والواقع اليوم هو إرادة الثاني دون الأول، فتجد صورا تجعل للجنة في الآخرة أو للنار في الآخرة، وتقرن بأصوات للترغيب أو للترهيب، فهذه هي الممنوعة شرعا. أما إذا أريد بها نار الدنيا في صورتها وقيل هذه نار الدنيا وأنها تذكر بنار الآخرة فلا بأس بهذا، لكن ليس هو الذي يجري به العمل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.